من أصول أهل السنة والجماعة ومن محاسنهم وحسن أخلاقهم وطيب مشاربهم وعظيم منزلتهم، وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى معالي الأمور، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، رواه الترمذي في جامع وصححه. قال صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بالأجر كله. وقال الله جل وعلا في وصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق شامل لمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا حديث صحيح، قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق غير محصورة في لين الجانب مع الخلق، لأن بعض الناس لا يعرف حسن الخلق إلا في لين الجانب، وهذا جانب من جوانب حسن الخلق. وإلا فالخلق أعظم من هذا وأعم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. وهذا دليل على قوة القلب وقوة النفس وسلامة الصدر من الغل للمسلمين، لأن بعض الناس يصبح ويمسي وقلبه يغلي متى ينتقم من عدوه، لكن متى ما عفا وأصلح طاب مشربه وسلم صدره. والعفو أحب إلى الله من الانتقام. قال الله جل وعلا: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد كان كثير من الأئمة لا يصبحون ولا يمسون إلا ويجعلون من ظلمهم في حل، وهذا أطيب للنفس وأسلم للصدر. وماذا تستفيد من كون المسلم يعذب بسببك؟ من ثم ابن تيمية رحمه تعالى مجتمع بخصومه الذين قد أفتوا بقتله، وكانوا 70 قاضيا، وكانوا 70 قاضيا، عفى عنهم جميعا فتشكر الجميع سعيه. وهذا ابن قيم رحمه الله يقول: جئت ذات يوم مبشرا له بوفاة أكبر أعدائه فنهرني وقال: تبشرني بوفاة رجل مسلم؟ فأخذ بيدي وذهب بي إلى أهله فعزاهم وشكر الجميع سعيه. قال ابن قيم أيضا في نفس الموضع في مدارج السالكين: وقد حدثني بعض أكابر أصحاب شيخنا قال: يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. ويأمرون ببر الوالدين، وهذا مجمع عليه، وصلة الأرحام وهذا مجمع عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وتقدم أن الرحم الذي تجب صلته وتحرم قطيعته ومن كان بينك وبينه نسب لا رضاع ولا صر، ولو كان امرأة لم تتزوج به من النسب، هذا لا تجب صلته، وما عدا فيستحب ولا يجب. وصلة الأرحام والإحسان والجوار، إحسان للجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا متفق على صحته، وهذا دليل على عظيم أمر الجار. والجيران 4: الأول الجار المسلم القريب، هذا له 3 حقوق: حق الإسلام، حق القرابة، وحق الجوار. الثاني الأجنبي المسلم، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. الثالث البعيد، يعني الكافر، نضع الثالث الكافر، فهذا له حق واحد إذا ما كان قريبا، وهو حق الجوار فقط. الرابع الكافر القريب، له حقان، حق القرابة وحق الجوار، لقوله صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء ولكن لهم رحمة سأبلها ببلالها. كذلك من فضائل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، وهذا من محاسنهم، كما قال الله جل وعلا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجاء في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قد قدمت راغبة، أي راغبة في الصلة لا في الإسلام، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صليها. وكذلك من خصال السنة والجماعة أننا نهون عن البغي والعدوان والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة مذمومة مطلقة، فإن كانت بحق فهذا من الفخر، والفخر مذموم في الإسلام، وإن كانت بغير حق فهذا من العدوان. الاستطالة مذمومة مطلقة، إن كانت بحق فهذا من الفخر والفخر مذموم، وإن كانت بغير حق فهذا من العدوان، والله لا يحب المعتدين. فأهل السنة ينهون عن البغي وعن العدوان لأن الله قد نهى عن ذلك، فينبغي المسلم يتحلى بأخلاق أهل السنة، لأن الطائفة ما يتحلون بالأخلاق إلا في العقائد، أما في السلوكيات والاجتماعيات ما يعرفون شيئا من أخلاق أهل السنة والجماعة. الإنسان يأخذ الدين بكليته وجميعه ولا يجزئ، يأخذ ما يناسبه وما لا يناسبه يضع تحت الأقدام. يجب على كل مسلم ومسلمة الأخذ بشمولية هذا الإسلام وعموميته. كذلك من خصال أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن سفاسف الأمور. السفاسف هي الرذائل، السفاسف هي الرذائل. قد قال بعض السلف من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل. كذلك يأمرون بالرحمة والعطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. وهم في كل هذا متبعون للكتاب والسنة، مقتدون بهما لا يخرجون عنهما، وبقدر الخروج عنهما بقدر ما يضعف الإيمان، وبقدر التمسك بالكتاب والسنة يقوى الإيمان، وبقدر ما يقوى الإيمان تكون معية الله مع العبد، وبقدر ما يضعف تتخلى معية الله عنه، وحينئذ يستحوذ عليه الشيطان.